الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هناك بعض، يقول أنا أعمل في الصيدلية، صيدلية حكومية. يقول هناك بعض الأدوية باستمرار يستعملها الناس كدواء الضغط وغيره، وتكون تنتهي معهم، فنصرف لهم زيادة بدون وصفة طبية، علما أن المستشفى الإدارة يكون عندها علم من ذلك، فما حكم عملنا هذا؟ يقول مع ملاحظة أن هذه الأدوية مستهلكة وليست عهدة مستديمة. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العادة محكمة، فإذا جرت عادة الصيدليات الحكومة أن تصرف زيادة على الموجود في وصفة الطبيب من بعض الأدوية فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لا سيما إذا كان ذلك مبنيا على حاجة المريض، ومن باب التخفيف عليه ألا يرجع لصرفها بعد انتهاء علاجه. فإذا كانت حالته المرضية تقتضي استيفاء ما صرفه الطبيب له وأكثر، ثم روعي بإعطاء جرعات زائدة أو علاج زائد على المكتوب في وصفة الطبيب مراعاة لحالته المرضية، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، لا سيما إذا جرت العادة بذلك، فالعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط، فالمشروط شرطا، فلا يعتبر صرفكم لهذه الأدوية الزائدة على وصفة الطبيب من الإخلال بالأمانة، من الإخلال بالأمانة، بل هذا من الأمور التي تراعون بها، التي تراعون فيها حالة المريض، وتخففون عليه العودة لصرف العلاج مرة أخرى، فلا بأس، لا سيما وأن إدارة المستشفى تعرف ذلك وتعلمه ولا تحاسبكم عليه. وكما تفضلتم في السؤال أنه ليس من باب العهد المستديمة، وإنما من باب الاستهلاك، من باب الاستهلاك، فلا بأس بذلك إن شاء الله، وليس هذا من باب الإخلال بالأمانة، بل جزاكم الله خيرا على التيسير وعلى التخفيف على المرضى. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الصرف لمن تعرفونه وتحرمون من لا تعرفونه، ولا شأن بالشفاعات والواسطات في ذلك، بل تعاملون المرضى معاملة واحدة، فكل محتاج لشيء زائد من هذا العلاج المصروف له من الطبيب فزيدوه، ليس لأنكم تعرفونه أو لأنكم تعرفون من يعرفه، وإنما صرفتم له لأنه محتاج، فلتكن الحاجة هي الأصل في هذا الصرف الزائد، والله أعلم.